الحمد لله الكريم الجواد، خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد، المنزه عن الأشباه والأنداد. نحمده تبارك وتعالى حمد الطائعين العباد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من دعا وهدى وبالخير العظيم جاد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم التناد. أما بعد، فهذا المجلس العشرون من شرح وتعليق شيخنا على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، وذلك في ليلة الخميس 21 من ذي الحجة لعام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، فإذا تبين لم تنفعه هذه الكلمة بمجردها، ولذلك لم تنفع اليهود ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جنبها، بل أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، لازلنا في التعليق على هذه الرسالة القيمة للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، صاحب كتاب سبل السلام. وهذا كتاب له سماه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وقصد به رحمه الله تعالى ما كان انتشر في بلاده ولا زال للأسف ينتشر في كثير من بلاد المسلمين، التعلق بأصحاب القبور والذهاب إليهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم وفعل ما يفعله المسلم لله عز وجل، يفعله للأسف بعض المسلمين عند تلك القبور، ويفعلونه لأولئك الموتى الذين لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا، ومع ذلك يذهبون إليهم ويتكلفون ويذبحون النحور والذبائح ويدفعون الأموال لأولئك السدنة الشياطين الذين عند تلك القبور ممن يأكلون أموال الناس بالباطل. والشيخ رحمه الله تعالى هنا ذكر اعتراضا لبعض الناس، أنه قد يعترض بعض الناس إن الذين يذهبون إلى القبور هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله، ويشهدون أن محمد رسول الله، وقد يصلون ويزكون ويحجون ويصومون، وكيف تكفرهم وكيف تقول إن فعلهم كفر وشرك. فالشيخ رحمه الله تعالى يبين هنا فيما سبق من كلامه وكذلك ما هو هنا، أن لا إله إلا الله لا بد للإنسان المسلم أن ينضبط على معناها ويلتزم بمقتضاها، فلا يخالفها ولا ينقضها. فلو أن رجلا قال محمد رسول الله، أو قال أشهد أن محمد رسول الله، لكني لا أطيعه في أمر من الأمور، هل يكون هذا شاهدا الشهادة الحقيقية والشهادة الواجبة؟ وإن كان قالها بلسانه فإنها لا تنفعه، لأنه لم يلتزم مضمونها، لأن مضمون شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، هذا تصديق شهادة أن محمد رسول الله. كذلك شهادة لا إله إلا الله تعني إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، لأنك إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله فمعنى ذلك أنك تقول أني أخلص العبادة لله عز وجل. فانظر رعاك الله حين تصلي ماذا تقصد وماذا تقول. حين تصلي تقول الله أكبر وتقرأ الفاتحة وتصلي وتراك تذكر الله عز وجل بتلاوة كتابه وذكره وتسبيحه وتحميده ودعائه وسؤاله والاستغاثة به وطلب حاجتك منه، أوليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فالمسلم يكثر في السجود من الدعاء، دعاء الله عز وجل، لا يدعو غير الله تبارك وتعالى. هذا هو تصديق شهادة أن لا إله إلا الله، أن يكون دعاؤك وعبادتك لله خالصة ليس غير. فإذا كان هذا الإنسان إذا كان في الصلاة يقول إياك نعبد وإياك نستعين ويدعو الله وحده ويخلص لله في الدعاء، فإذا ذهب إلى من يزعمون أنه معظم من أهل القبور والموتى يسجد له ويركع ويطوف بقبره وعنده يخشع ويخضع، نسأل الله العافية، ويقرب القربان ويذبح الذبائح وينذر النذور ويستغيث بالمقبور ويسأله من دون الرب تبارك وتعالى، يسأله ويستغيث به ويقول له يا فلان اعطني، يا فلان ابنتي مريضة، ولدي مريض، عندي تجارة كاسدة، ونحو ذلك. وهذا يفعل أو لا يفعل؟ يفعل عند القبور للأسف. هذا في حقيقته إبطال لقولك حين تقول إياك نعبد وإياك نستعين، وإبطال لحقيقة قولك أشهد أن لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهي شعار أعظم شعارات الإسلام، وهي أول شعارات الإسلام، وهي أعلى شعارات الإسلام، ومن حققها فقد حقق أهم أمر في الإسلام، ومن نقضها فقد نقض الإسلام، لأنها إن صحت له شهادة أن لا إله إلا الله يمكن أن تصح له بقية الأعمال. أما إذا لم تصح له شهادة أن لا إله إلا الله فإنه لا يصح له عمل، فإنه لا يصح له عمل. لهذا يجب أن يكون المسلم حذر ونبه في مثل هذه الموضوعات. والله تبارك وتعالى يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا كان هذا الخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أصدق من شهد أن لا إله إلا الله، وهو أعظم وأخلص من دعا الله وعبد الله تبارك وتعالى. ومع ذلك الله عز وجل يقول له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن أنت أيها المسلم هذا خطاب لك، هذا خطاب لك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس إخلاصا وتقوى وعبادة لله عز وجل، فهو خطاب لك. فاحذر أن تقول لا إله إلا الله ثم تنقضها إذا ذهبت إلى مقبور من المقبورين وتظن أن هذا المقبور الميت الذي لا ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره، أن ينفع غيره، تظن أنه سينفعك. هو لن ينفعك، أنت في الحقيقة أقدر على أن تنفع نفسك، على أن تنفع نفسك من أن ينفعك هذا الميت المقبور، أيا كان هذا الميت والمقبور. فديننا دين متعلق بالحي الذي لا يموت، ديننا دين متعلق بالحي الذي لا يموت وهو الله عز وجل. فالدعاء له والعبادة له والإخلاص له والرجاء له والتوكل عليه والخوف منه سبحانه وتعالى والخشية منه سبحانه وتعالى، لأنه الحي الذي لا يموت، وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وهو الذي يتصرف في عباده، وما من شيء يغيب عن علمه تبارك وتعالى. ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذا الذي يدعى وهذا الذي يستغاث به، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يعني الذي يدعى ويستغاث به هذا اتخذ إلها مع الله. فانظر رعاك الله كم من مقبور في بلاد المسلمين يذهب إليه الناس ويدعونه عن قرب وعن بعد، يدعونه من قريب ومن بعيد ويستغيثون به، والله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. يعني هذا الذي تدعوه من دون الله قد جعلته إلها مع الله، إن شعرت وإن لم تشعر، إن عقلت وإن لم تعقل، تعقل إن فهمت وإن لم تفهم، فأنت جعلته إله مع الله عز وجل. فعلى المسلم أن يحذر هذا الأمر ويحقق التوحيد في نفسه، لأنك إن حققت التوحيد فقد أفلحت ونجحت، فقد أفلحت ونجحت. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان ينادي في مجامع المشركين؟ يقول عليه الصلاة والسلام بأعلى صوته للمشركين: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالمشركون لأنهم يعلمون حقيقة هذه الكلمة ولوازمها، وأن من لازمها أن اللات والعزى وإساف ونائلة وهبل تدوسهما بقدميك وتلقي بهما في المزبلة. فلما أدركوا هذا المعنى لم يقبلوا، نسأل الله العافية لشقاوتهم، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فلم يقبلوا أن تنقض أو أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم يعلمون أن لازمها أن آلهتهم تلقى في المزابل ويعمل منها، يبنى عليها وتكون جزءا من مبنى أو تكون ملقاة في فلات أو نحو ذلك، لا قيمة لها. كذلك أنت أيها المسلم الذي تبلغت من لا إله إلا الله، وأنت من صغرك وأنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتسمع الأذان كل وقت الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، أنت الواجب عليك أن تخلص التوحيد وأن تنتبه إلى أن هذا المعنى الذي ينادي به المنادي كل يوم 5 مرات في بلاد المسلمين من أقصاها إلى أدناها أن هذا له مدلول عظيم. لماذا إذا جاء المولد لفلان أو جاء المولد لعلان من هؤلاء الشيوخ الموتى، والله أعلم بحالهم، أهم في خير أم في شر؟ الله أعلم بحالهم، هل كانوا صالحين أم كانوا طالحين، هل كانوا مؤمنين أم كانوا منافقين، الله أعلم بحالهم. ومع ذلك تجد أن الناس في موالد هؤلاء الشيوخ يأتون إلى قبورهم زرافة ووحدانا، وجماعات يتجمعون عند تلك القبور ويظهرون لأهلها الولاء ويظهرون لأهلها الخضوع ويظهرون لأهلها التعظيم والإجلال والمحبة مما لا يظهرونه لله تبارك وتعالى. ولو كلمت أحدا منهم لوجدت فهر وجهه، وصدق فيه قول الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهذا حال بعض الناس، بعض المسلمين ممن ينادى في كل مكان يسمعونه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكنهم للأسف جهلوا معنى هذه الكلمة العظيمة، هذه الكلمة العظيمة التي جاء في الحديث أن رجلا يؤتى به يوم القيامة ويوضع في ميزان سيئاته السيئات التي ثقلت بميزانه وطاشت كفة حسناته، فيقال له: هل عندك حسنة؟ فيقول: لا يا رب، ليس لي حسنة. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله، فوضعت في ميزانه فطاشت صحيفة السيئات وثقلت صحيفة الحسنات فدخل الجنة. انظر رعاك الله، هذه الكلمة إذا قيلت من قلب من قال لا إله إلا الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يبتغي بها وجه الله حرمه الله على النار. يعني يقولها صادقا، يقولها وهو ينفذ معناها ولا ينقض هذه الكلمة. لهذا لما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى للفرزدق، ماذا أعددت لهذا اليوم؟ وكانوا يدفنون زوجة الفرزدق، قال ماذا أعددت لهذا اليوم؟ قال أعددت له لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال الحسن رضي الله رحمه الله، لقد قال الحسن رحمه الله نعم العدة لا إله إلا الله، ولكن للا إله إلا الله لوازم، وإياك وقذف المحصنات. يعني لا تنقض لا إله إلا الله بأعمال تفسد عليك حقيقة هذه الكلمة. ومن أعظم ما يفسدها الشرك بالله، وأعظم الشرك الذي يقع فيه بعض المسلمين للأسف دعاء غير الله، دعاء المقبورين ودعاء الموتى وسؤالهم والاستغاثة بهم والخوف منهم واللجوء إليهم، كما ذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى، وقد أفرد كتابه هذا لهذا الموضوع، يقول تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، ويقصد بذلك الإلحاد في توحيد العبادة، إلحاد المسلمين عند القبور، وما يفعله بعض المسلمين عند القبور نسأل الله العافية، مما ينقضون به شهادة أن لا إله إلا الله. هم يقولون لا إله إلا الله، ولكنهم للأسف لا يلتزمون مضمونها. ولذا احتج بعضهم قالوا إن لا إله إلا الله، هؤلاء الناس يقولون لا إله إلا الله، لماذا تكفرهم؟ قال الشيخ إن لا إله إلا الله لا بد أن تأتي بمدلولها ولا تنقضها، لأن لا إله إلا الله لا تنفع الإنسان إذا نقضها. فالإنسان المسلم كما هو معلوم من الدين بالضرورة يقول لا إله إلا الله ثم لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، يكفر أو لا يكفر؟ يكفر. لو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم في خبر واحد ثابت صحيح يكفر عند أهل العلم. لو رد شعيرة من شعائر الإسلام واحدة يشهد أن محمد رسول الله، لكن لا يقول لا يعجبني تحريم الخمر، الخمر شيء جيد ليس بحرام، هذا يكفر بإجماع أهل العلم، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وإن كان يشهد أن محمد رسول الله. فإذا لا إله إلا الله لا بد أن تأتي بمضمونها وهو الإسلام، والإسلام يعني الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة، والاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو الإسلام، وهذا تطبيق الإسلام، وهذا تطبيق شهادة أن لا إله إلا الله. فالشيخ رحمه الله يقول إن لا إله إلا الله قد ينقضها الإنسان، واستدل على ذلك بأن الخوارج لم تنفعهم هذه الكلمة. الخوارج، وذكرت لكم الخوارج، الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب ودائما تجدهم إنما يدندنون حول تكفير الحكام، يكفرون الحكام ويكفرون من بعدهم الشعوب، وقد عايشناهم وعايشهم المسلمون في هذه الأزمان، كنا نظن أنهم انقرضوا فإذا بهم يخرجون، خرجوا في داعش، خرجوا القاعدة، وخرج بوكو حرام، وخرجت هذه الملل وهذه الفرق نسأل الله العافية الخارجية التي تستبيح دماء المسلمين. فهؤلاء لم تنفعهم شهادة أن لا إله إلا الله، ولم ينفعهم كثرة عبادتهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يعني تستقلون فعلكم عند فعلهم، وهذا مما يغر بعض المسلمين بالنسبة للخوارج. يغتر ويقولون هؤلاء أهل عبادة وأهل صلاح وأهل لحى وأهل تقصير ثياب وأهل قال الله وقال رسول الله. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنهم ذلك، قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يعني أن السهم إذا وضعته في النبل وأطلقته ينطلق بقوة. قال يمرقون من الإسلام يعني يخرجون من الإسلام مروق السهم من الرمية. ثم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لماذا؟ لأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لا تجد خارجيا ولا تجد خوارج لا في ما مضى من الزمن ولا فيما لحق ولا في هذا الزمان ولا في الزمان الآتي إلا وهم يقاتلون المسلمين، ولا يذوق حر سلاحهم إلا المسلمون، المسلمون فقط هم الذين يكتوون بنارهم، أما الكفار فقد سلموا منهم، وأهل البدع والضلالة قد سلموا منهم، إنما نسأل الله العافية شرهم وحرهم على أهل الإسلام. لهذا قال صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهؤلاء الخوارج لم تنفعهم بهذه الكلمة، وقال عنهم عليه الصلاة والسلام إنهم كلاب النار، إنهم كلاب النار، إنهم كلاب النار، هكذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله. فإذا الذي يشرك بالله أولى، الذي يشرك بالله أولى. والخوارج أهل العلم يختلفون في تكفيرهم، فبعض أهل العلم لا يكفرهم ويقول هم من المسلمين ولكنهم من شر أهل البدع ومن شر أهل الضلالة، وبعض أهل الإسلام يكفرهم، وبعض أهل الإسلام يكفرونهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يعني يخرجون منه سريعا وإن كانوا يظهرون الإسلام. والمنافقون كانوا يظهرون الإسلام ويصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويصومون ويحجون ويجاهدون، ومع ذلك الله تبارك وتعالى قال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله، نسأل الله العافية. فإذا الأمر ليس بالألفاظ ولا بالكلمات، وإنما بالحقائق، بالحقائق والمضمون، أن يكون الإنسان حين يقول لا إله إلا الله يكون يحقق معنى لا إله إلا الله في نفسه. وتحقيق معنى لا إله إلا الله أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، وتحقق قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وتحقق قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تحقق هذا المعنى. وعبادة الله ما هي؟ عبادة الله هي كل ما أمر الله تبارك وتعالى به من طاعته، الصلاة والزكاة والحج والصيام والدعاء والاستغاثة والاستعانة والخوف والرجاء والتوكل والمحبة، كل ذلك لا تشرك بالله عز وجل فيها، كل ذلك لا تشرك بالله عز وجل فيها بأحد من المخلوقين. فليس أحد من المخلوقين يستحق أن يكون له نفس المقام لله عز وجل، إنما الواجب على المسلم إخلاص العبادة لله عز وجل، إخلاص العبادة لله عز وجل. لهذا لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، تعبد الله لا تشرك به شيئا، فإن فعلت ذلك حققت حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وحقيقة الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقة الإيمان الذي وعد الله أهله الجنة، الذي وعد الله أهله جنات تجري من تحتها الأنهار. فعلى المسلم أن يتنبه لهذه المعاني ويحرص على تحقيقها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وذلك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتلى تحت أديم السماء كما ثبتت به الأحاديث، فثبت أن مجرد قول كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله. يعني انظر لعاك الله الشيخ الصنعاني رحمه الله تعالى مخلصا وصادق الدعوة لإخوانه المسلمين ينبههم على المعاني حتى لا ينغر مغتر بكلام أهل الباطل، فإن أهل الباطل لهم دعوة وأهل الحق لهم دعوة، فدعوة الباطل نسأل الله العافية تزيين للباطل وحض عليه، وهي دعوة إبليس، وهي دعوة إبليس الذي قال لله عز وجل: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه دعوة إبليس، وهذا مراده وهذا مقصده، ودعاة الضلالة على نفس المسار. أما دعاة الحق فهم يدعون إلى الحق والهدى، والحق والهدى قد ضمنه الله عز وجل كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ هنا رحمه الله تعالى ينبه، غفر الله له وجعل الجنة مثواه، أنه ينبه على هذه الحقيقة، يقول: فثبت أن مجرد قول كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت الشرك، غير مانع من ثبوت الشرك من قالها لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله. لهذا الله تبارك وتعالى لما ذكرت قائمة كبيرة من الأنبياء ماذا قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. انظر رعاك الله، قائمة من أكبر القوائم في القرآن الكريم، القائمة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأنعام، ومع ذلك قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فمعنى ذلك أن الشرك يحول بينك وبين صدقك في قول لا إله إلا الله، وإن كنت ترددها، وإن كنت ترددها. نعم. قال رحمه الله: فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون: نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج. نعم، هذه شبهة، هذه شبهة، أن بعض الناس يقول إذا يذهب إلى القبر ويدعو ويذبح عنده ويطوف حوله ويتمسح به، وإذا جاءه غلام أتى به إلى القبر ويأخذ من تراب القبر يمسح غلامه به، أو يأتي يذبح وينذر للقبر لأجل حفظ غلامه، ثم إذا أذن المؤذن ذهب إلى المسجد يصلي، فيقول: نحن نصلي ونصوم ونحج ونعبد الله عز وجل، فكيف تقول إننا مشركون، إننا مشركون. نعم. قال: قلت: هذا جهل بمعنى العبادة، فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت، بل رأسها وأساسها الاعتقاد، وقد حصل في قلوبهم ذلك، بل ويسمونه معتقدا. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا: يعني هذا جهل منهم بمعنى العبادة، لأن العبادة والتوحيد أمر يجب أن يسير معك منذ تشهد أن لا إله إلا الله، منذ عقلت وشهدت أن لا إله إلا الله، منذ ذلك الوقت، وهذا التوحيد يجب أن يسير معك، ما ينخرم يوم من الأيام حتى تموت، حتى تموت، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا بد أن تموت على الإسلام لتحقق لنفسك النجاة، وإلا لو سرت فترة على التوحيد ثم تركته إلى الشرك فإنك نسأل الله العافية تكون أحبطت عملك، فلا بد أن تسير على التوحيد. فالشيخ هنا يقول: هؤلاء جهلوا معنى العبادة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وحين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يقصد بذلك اعبدوا ربكم بهذه العبادات التي أوجبها الله عليكم، تصلي وتزكي وتحج وتصوم وتلتزم التوحيد وتعمل جميع الأعمال التي يحبها الله عز وجل مخلصا. لهذا يقول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، بل الله فاعبد مخلصا له. فلا بد من إخلاص العبادة لله، لأن الله لا يقبل عبادة فيها شرك، لا يقبل عبادة فيها شرك، حتى لو كانت على مستوى الرياء، حتى لو كانت على مستوى الرياء لا يقبلها الله عز وجل. لهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه، يعني مردود عليه عمله. إذا أنت تريد أن أنت تقوم تصلي لله عز وجل، تصلي لله تقول الله أكبر وتتلو القرآن وتدعو الله عز وجل، لم يخطر على بالك أن تدعو غير الله، لكنك إن دخل في نيتك الرياء لفلان أو علان فعملك مردود عليك، فإن الله لا يقبله. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الرياء، قال الرياء. والرياء محبط للعمل ولكنه لا يحبط الإيمان، لأنه ليس شركا في العبادة بمعنى أنك عبدت فلان، إنما رأيت له بعبادتك لله عز وجل. فالعبادة لله، ولكن عندك نية تريد بها السمعة أو تريد بها قول الناس أو نحو ذلك، فهذا يبطل العمل ويبطل ثوابه. فالشيخ يقول هنا العبادة ليست منحصرة فيما ذكرت، الصلاة والصوم والزكاة والحج، نعم هذه أعظم أركان الإسلام، لكن أيضا من العبادة الدعاء، بل هو أعظم أنواع العبادة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، والنذر عبادة، والذبح عبادة، والخوف عبادة، والخشية عبادة، والاستغاثة عبادة. فلا تصرف شيئا من العبادة لغير الله، كما أنك تصوم لله لا يجوز أن تصلي لغير الله، وإن كان صيامك لله فإن صلاتك لغير الله تبطل صيامك. كذلك إذا كنت تصلي لله لا تدعو غير الله، لأنك إن دعوت غير الله أبطلت صلاتك ووقعت في الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم يقول الشيخ رحمه الله وقد حصل في قلوبهم ذلك بل يسمونه معتقدا، يعني أن هؤلاء الناس يوقع في قلوبهم تعظيم هؤلاء أصحاب القبور، وقع في قلوبهم تعظيم أصحاب القبور حتى صاروا يرجونهم ويتعلقون بهم ويدعونهم من دون الله ويدعونهم من دون الله. والله عز وجل يقول قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ويقول تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والله تبارك وتعالى يقول وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فهؤلاء المشركون يدعون أولياء الله بزعمهم لأنهم يزعمون أنهم يتصرفون في الكون. لهذا يقول الشيخ عندهم معتقد، هؤلاء الناس نعم يصلون ويصومون ويحجون، ولكن عندهم معتقد في هؤلاء المقبورين، عندهم معتقد في هؤلاء المقبورين، وهذه حقيقة موجودة ومنشورة للأسف، ينشرونها ويذكرونها عن شيوخهم، ولو شئت لقرأت لك أشياء من هذا كثيرة تصم الآذان. والحقيقة أنها استخفاف بالعقول، استخفاف بالعقول. يقول أحدهم عن التيجاني يقول إنه ولي، اسمع معي أخي حفظك الله، هل هذا الكلام يليق بمخلوق؟ لا يليق بمخلوق أيا كان هذا المخلوق. اسمع ماذا يقول تمجيدا لشيخه، يقول إنه ولي التصريف، يعني هو المتصرف في الأمور، الله عز وجل يقول يدبر الأمر، وهذا يقول إن فلان يصرف. ماذا يصرف؟ أظنه لا يستطيع أن يصرف بيته فضلا عن أن يصرف غيره. يقول إنه ولي التصريف وله الأمر النافذ العميم من جلب ودفع وضر، من جلب ودفع وضر ونفع، فهو يجلب بقوته ويدفع ويضع بهمته. سبحان الله. أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، هذا كله أمر مفروغ منه بالنسبة للإنسان العاقل، لكن للأسف فيه أناس ليسوا بعقلاء، ليسوا بعقلاء، وأناس يستخفون بعقول العقلاء إذ يكتبون مثل هذا الكلام. ويقول أحدهم ولي لواء على الكونين منتشر، وكل أهل العلا ما أنكروا هممي، فالجأ بأعتابك التمس مددي، وطف ببابي وقف مستمطرا نعمي. سبحان الله. أيقول هذا مسلم؟ لو قاله يهودي أو نصراني لتعجبت منه أن يقوله أحد منهم عن نفسه، أما هذا يقولون إنه ولي وهو يقول هذا، هذا ولي الشيطان وليس وليا للرحمن، هذا ولي للشيطان وليس وليا للرحمن. والآخر يقول وإذا تصبك خصاصة فبيستغف متضرعا ينجيك من إفلاسي، واهتف به مستعطفا ومناديا إني ببابك يا أبا العباس. انظر رعاك الله. وآخر سئل عن التصرف ما بلغ تصرفه، يقول إن تصرفي يصل حتى إلى الجنان، وإن الحور ما يفعلن شيئا إلا بأمر مني. سبحان الله. أيقبل مثل هذا الكلام من عاقل؟ أيقبله عاقل؟ لا يقبله عاقل، هذا مسطر ومكتوب ومعظم أولئك الناس بالنسبة لهذا الكلام. وهناك شيوخ يذكرون ذلك لأجل تعظيم هؤلاء الناس. سبحان الله. ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، ولا قاله عن أبيه إبراهيم، ولا قاله عن أحد من الأنبياء، يقوله هؤلاء النكرات عن نكرات أمثالهم، نسأل الله العافية. ويقول آخر وقد سئل ما ظهر لك، يقول ظهر لي ثلاث، اسمع رعاك الله، أحيي وأميت بإذن الله، يعني هذه بإذن الله يعني أدخلها هكذا ليضحك بها على عقول الناس. يقول ظهر لي ثلاث، أحيي وأميت بإذن الله، وأقول للشيء كن فيكون، وأقول للشيء كن فيكون، والله عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهؤلاء يزاحمون الربوبية، وليس فقط يزاحمون النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم، إنما يزاحمون الربوبية. يقول وأعرف ما سيكون، فقال له نرجو فيك أكثر من ذلك، يعني انظر هذا السائل الجاهل يقول نرجو فيك أكثر من ذلك، ماذا يرجو فيه؟ نسأل الله العافية. ولو قرأت عليكم من مثل هذه الترهات لتعجبتم أن يقولها إنسان وأن يرددها عاقل أو يقبلها عاقل، لأننا كلنا بشر كما يقولون أبناء 9 أشهر، نعرف قدرات البشر وقدراتهم محدودة، وأوتوا من العلم قليلا، ولا يمكن أن يبلغ أحدهم أنه يستطيع أن يقفز مترين، لا يستطيع أن يقفز في الهواء مترين، فكيف يدعون لأنفسهم هذا؟ والآخر يقول إني أعرف من الفرش إلى العرش، يعني أعرف ما بين الأرض إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى. انظر رعاك الله هذا الكذب، هذا الذي يقول عنه الشيخ، هذا الذي يقول عنه الشيخ رحمه الله أن لهم معتقد في هذه الأقوال، يعني لهم معتقد حين يقولون هذا ويقصدون هذا المعتقد، أنهم يعتقدون فيهم أنهم ذوي تصريف، لهذا يعبدون يدعونهم ويستغيثون بهم، وإن كان يصلي لله ويزكي ويحج ويصوم. قال المصنف رحمه الله: ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك. هذا لازم تلك الاعتقادات، حين يعتقد أنه يتصرف في الكون وأنه يغيث المغيثين وأنه يفرج كربات المكروبين وأن من استغاث به أجابه وأن بيده التصرف في الكون وأنه يعلم ما كان وما سيكون وأنه يحيي ويميت، فلذلك هؤلاء الجهلة يكونون نسأل الله العافية في مسار من يدعوه ويستغيث به ويلجأ به ويلجأ إليه رجاء تحصيل هذه المنافع منه، وهو في حقيقته ميت لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عمن دعاه شيئا، بل لا يعلم بمن دعاه. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ويقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أنت بمسمع من في القبور. كيف أنت أيها المسكين تريد أن تسمع هذا الرجل الذي بينك وبينه أو هذا الفناء، لأنه صار فناء في القبر فني، تريد أن تسمعه وبينك وبينه طبقات من التراب؟ لن تسمعه، ولو أسمعته كما قال الله عز وجل: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذا نسأل الله العافية، هذه الدعاوى التي ادعوها جعلت بعض الناس يلجأ إليهم ويدعوهم ويستغيث بهم ويزعم أنه إذا دعاهم حصلوا منه ما يرجون، والواقع أنهم لم يسمعوا ولن يستجيبوا، ولو سمعوا ما استجابوا ولا يمكن أن يستجيبوا، ولكن الشيطان يعبث بأوليائه كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا، فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا؟ نعم، يعني أن الإنسان إذا تزيى بزي الكفار فعل ما يفعل الكفار، ولا يخفى أن المشركين ماذا كانوا يفعلون عند أصنامهم؟ كانوا يرجونها ويدعونها ويطلبون منها ويستغيثون بها ويعظمونها ويطوفون حولها ويتمسحون بها، هذا كان فعلهم. فإذا تشبه أحد منهم بهم صار منهم أم ليس منهم؟ صار منهم، خاصة في مسائل التوحيد. كذلك من تشبه بالكفار بما هو من صفة الكفار وأعمالهم هو يكون منهم، فمن فعل ما يفعل مثلا النصراني حين يصلب على نفسه أو حين يدعو ثلاثة متشبها به يكفر، وإلا ما يكفر يكفر إذا كان متشبها به قاصدا للتشبه بهذا الإنسان فإنه يكفر ويخرج من الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا تشبه بالكفار بكفرهم فهو منهم، لماذا؟ لأنه أخذ صفة من صفات الكفر التي عندهم وفعلها. أما لو تشبه بهم في الأعمال التي هي من صفاتهم ولكنها ليست كفرا، كمن يقص شعره على صفة قصة الكفار، أو يلبس ثيابا على صفة لبسهم، أو نحو من ذلك ما ليس هو صفة كفر عندهم، فإنه يأثم ويكون آثم بهذا الفعل، ولكنه لا يكون كافر. أما إذا اتخذ صفة من صفات كفرهم وتزيى بها وهي صفة من صفات الكفر فإنه نسأل الله العافية يكفر بذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ لنا ديننا وإيماننا وأن يجعلنا من أهل الإسلام والتوحيد وأن يجعلنا ممن يخلص العبادة له. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. اللهم كن لطيفا بإخواننا في غزة. اللهم الطف بإخواننا في غزة. اللهم احمل عاريهم. اللهم اكس عاريهم وأشبع جائعهم. اللهم واحمل حافيهم. اللهم اكفهم شر أعدائهم. اللهم اكفهم شر أعدائهم. اللهم إنهم مظلومين فانتصر. اللهم إنهم مظلومون فانتصر. اللهم إنهم مظلومون فانتصر. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. أنت ولي المؤمنين وأنت ولينا وولي الصالحين ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. أثابكم الله. يقول السائل: هل الشرك يقع فقط عند أصحاب القبور؟ بمعنى هل يمكن أن يقع مع الأحياء أو الغائبين؟ الشرك معنى من المعاني وأسلوب من الأساليب ودعوة من الدعوات. فإذا قال الإنسان لصديقه ولصاحبه أنت الله أو أنت الرب أو سجد له سجود عبادة فهذا شرك، أو دعاه من قريب أو من بعيد فهو شرك، فهذا شرك أكبر، نسأل الله العافية. فالشرك معنى إذا فعله الإنسان لأي كان لميت أو لحي، لقريب أو بعيد، معظم أو غير معظم، فهو مشرك، لأن الشرك معنى، والشرك هو الشرك في العبادة، أن تصرف نوعا أو شيئا من العبادة لغير الله، أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله، فهذا هو الشرك. فإذا صرفت هذه العبادة لغير الله من لميت أو قبر أو لحجر أو شجر أو إنسان أو قريب أو بعيد، حي أو ميت، فإن ذلك هو الشرك. أثابكم الله. هل يفهم أن الصنعاني رحمه الله يرى بتكفير الخوارج؟ ما رأيت كلامه في تكفير الخوارج، ما وقفت على كلامه، ولكن بعض أهل العلم، لأن هو هنا لم يذكر التكفير، هو ذكر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال عليه الصلاة والسلام فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم عند الله عز وجل. فهذا الذي ذكره. أما مسألة التكفير لم أرى كلامه فيها، وإنما بعض أهل العلم يكفرهم، ومنهم الشيخ ابن باز غفر الله له ورحمه كان يرى كفرهم، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صريح في ذلك، وكثير من أهل العلم أو أكثر أهل العلم لا يرون كفرهم، ليس يعني هذا قولا واحدا، إنما كثير من أهل العلم لا يرى كفرهم، لأنهم يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله، وإنما إشكالهم ومصيبتهم هي استباحتهم لدماء المسلمين، ولكن هذه الاستباحة عند أهل العلم إذا كان الأمر بالتأويل فيرون أنه لا يكفر الإنسان وإن كان استباحة، لأن أعظم المحرمات الدماء، فإذا أحد يستبيح دم المسلم فهذا كافر حقيقة، لماذا؟ لأن دم المسلم محرم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيره. فالإنسان قتل المسلم أو دمه محرم، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. فإذا استباحه إنسان فإنه يكفر، ولكن أهل العلم يقولون إنهم متأولون، يعني يتأولون أن هؤلاء الناس الذين يقاتلونهم كفار، فلهذا لا يرون كفرهم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم التمثيل؟ كان يتشبه الرجل ممثلا بشخصية كافر وقد ينطق كلمة الكفر تمثيلا. لا يجوز هذا كلام، يعني الدين ليس فيه استهزاء ولا لعب، ولا يجوز لأحد أن ينطق بالكفر إلا راويا، يعني كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون: قال أنا ربكم الأعلى. فلو قال إنسان إن فرعون يقول أنا ربكم الأعلى لا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك، لأنه راوي، والراوي راوي الكفر ليس بكافر، والناقل ليس بكافر. ولكن أن يمثل حال أبي جهل ولا حال أبي لهب وإلا حال الكفار من المتقدمين أو المتأخرين وينطق كلمات الكفر على لسانه، فإن هذا على خطر عظيم، فإن هذا على خطر عظيم. وقلنا إن بعض الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لم نرى مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا الذي يقلد كافرا فيسب الله تبارك وتعالى أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بالإسلام أو يتمثل بفعلة وكلام شركي وكفري، يخشى عليه في الحقيقة من أن يكون كافرا. أثابكم الله. يقول السائل: من تجري على لسانه الاستغاثة بغير الله لكن ما يعتقدها في قلبه، مثل إذا أراد القيام نادى صاحب القبر، فما حكم هذا؟ الدعاء كله دعاء غير الله عز وجل شرك. وهذا الذي يقول هذا الكلام معنى ذلك أنه متعود على هذا، وعليه أن يصحح لسانه ويطهر لسانه من الشرك. فالله تبارك وتعالى يقول: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. الرجز هو الشرك والأوثان، تهجرها، لا تتكلم بكلام يعود إلى تحسينها أو تصحيحها أو ما هو صريح عبادتها، لا يجوز. وليس لك أن تقول إني متعود، لأنك يجب أن تغير عادتك وتستغفر الله. إذا صدر منك هذا عليك أن تستغفر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. ولا يستطيع أحد منا في هذا الزمان أن يحلف باللات والعزة لأنه غير متعود، ولكن هذا قالها صلى الله عليه وسلم في زمن أول الإسلام، كما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه حلف باللات والعزة، فنبهه أصحابه وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قريب عهد ولم يقصد ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، لأنهم قريب عهدهم بذلك. أما أن يكون الإنسان ابن مسلم ويتعود أن يدعو فلانا أو علانا، هؤلاء لا يستحقون، لا من قريب ولا من بعيد. ولا يجوز لك أن يكون لسانك يعني ينطق بهم في دعائك، بل تقول: يا الله يا الله يا رب يا جواد يا كريم يا رحيم يا رحمن، تعود لسانك على ذلك. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من زار قبور الصالحين ويعتقد أنهم لا يضرون ولا ينفعون، ولكنه يقول: أنا صاحب ذنوب وهم أقرب إلى الله مني وبمنزلتهم وجاههم عند الله، عل الله يتقبل دعائي عندهم. هذا جاهل، لا يعرف التوحيد ولا يعرف الدين ولا يعرف الواجب، لأن قولك إن هؤلاء صالحون وما إلى ذلك هو قول المشركين الذي قال الله تبارك وتعالى إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، يعني قالوا هؤلاء أقرب إلى الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني هذه علة الشرك. وأنت أيها المسلم الموحد الذي تشهد أن لا إله إلا الله تعلم أن القبور ليس في الشرع ما يشرع في عندها إلا الدعاء لها، وليس الدعاء عندها، ليس الدعاء عندها، لا يجوز أن تذهب إلى القبور لتدعو عندها. حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهبت إليه تسلم عليه، إذا أردت أن تدعو تذهب إلى مكان آخر في المسجد تدعو، لأن المسجد مكان دعاء، تستقبل القبلة ولا تستقبل القبر. فالقبور إنما يجوز زيارتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تذكر الآخرة، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لها، الدعاء لأصحابها، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اسألوا لأخيكم الله التثبيت فإنه الآن يسأل، ونحو ذلك. أما أن تدعو الله عندها لا يجوز، هذه بدعة من البدع محرمة، لأنها وسيلة إلى الشرك. يراك أحد رافع يديك تدعو عند القبر يظنك تدعو صاحب القبر وأنت تدعو الله، لكن هذا ليس مكانا للدعاء. لهذا يحرم الصلاة في المقبرة والحمام، المقبرة لا يجوز الصلاة فيها، لا يجوز أن تذهب تصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو تصلي السنة في المقبرة، لا يجوز. إنما تذهب تصلي على الميت، نعم تصلي على الميت في المقبرة نعم، لكن لا تصلي لله هناك، كذلك لا تدعو غير الله. أما قولك أن هذا أقرب إلى الله فهذه حجة المشركين، أنت الأحوج إلى الله، انظر ماذا يقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. اضطرارك وخوفك ولجوءك إلى الله ولجوءك بالله عز ولجوءك إلى الله عز وجل هذا هو الذي يجلب لك استجابة الله وخضوعك وخشوعك لله عز وجل. أما صاحب القبر فهو لاهن عنك، يعني إذا ذهبت إليه وتقول هذا الكلام معنى ذلك أنه يسمعك ويفعل هذه الأشياء، ومن قال لك إنه يسمعك؟ ومن قال لك إنه موجود في قبره؟ يعني لا أعني أنه طار، إنما فني في القبر، أكلته التراب. وكل أحد منا يعرف القبور، يعرف أنه بعد مدة يأتي ولا يجد أحدا في القبر، يجده قد فني وتحول إلى ركام من العظام. فلذلك لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى القبر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فلا يجوز أن تذهب إلى القبر لتدعو عنده، أما إذا دعوت صاحب القبر فهذا هو الشرك بعينه. ولا يجوز أن تسافر من أجل قبر لتسلم على صاحبه، إنما تكون في المدينة وتذهب تزور القبور تسلم عليهم نعم، أما السفر فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. يعني لا يوجد بقعة يجوز للمسلم أن يسافر من أجل التقرب فيها إلا واحدة من هذه الثلاثة مساجد، لا يوجد في الأرض بقعة تذهب إليها، لا الطور، لا قبر فلان، لا البقيع، لا حتى قباء. لا يجوز أن تسافر من بلادك لتصلي في قباء، إنما إذا جئت إلى المدينة تصلي في قباء وتزور البقيع وتزور شهداء أحد نعم، فهذا مسنون، وتزورهم تسلم عليهم وتدعو لهم، أما أن تزورهم لتدعو عندهم فهذا محرم تحريما شديدا وبدعة من البدع وطريقا، نسأل الله العافية، إلى الشرك. أثابكم الله. يقول السائل: ما صحة هذا القول أن الأسباب ليست من حقيقة التوكل وإنما هي شرط خارج عن حقيقة التوكل؟ التوكل هو التفويض، تفويض القلب، تفويض الإنسان، يفوض الله تبارك وتعالى في تحقيق العمل. أنا عندي مريض وسمعت طبيبا مشهورا في علاج هذا المرض، أذهب إليه وأريد منه علاج، لكن أتوكل على الله في أن يحقق لي النتيجة. فحقيقة التوكل هو أن تعقلها وتتوكل، تفعل السبب وتتوكل، هذا هو المتوكل. المتوكل هو الذي يفعل السبب ويتوكل، ما ينام في البيت ويقول أنا متوكل. كما ذكرنا التوكل هو تفويض الأمر إلى الله، وفي الإسلام الإنسان يعمل السبب ويتوكل على الله في تحصيل النتيجة، يفعل السبب ويتوكل على الله في تحصيل النتيجة، هذا هو التوكل في الإسلام، أن تفعل السبب وتتوكل على الله في تحصيل النتيجة. فمثلا إذا أردت تجارة فإنك تجتهد في أن تربح تجارتك وتتخذ الأسباب كلها، ولكن هل تضمن أن تنجح التجارة؟ لا تضمن، لكن تتوكل على الله في تحصيل النتيجة. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، يعني تفعل السبب، والله تبارك وتعالى يقول فاعبده وتوكل عليه، يعني تعبد الله عز وجل وتوكل عليه في قبول عملك، في حفظك، في رعايتك، في ثباتك على الدين وما إلى ذلك. فالأسباب لا بد من فعلها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد ظاهر بين درعين، ظاهر بين درعين عليه الصلاة والسلام، هذا سبب. هل كان متوكلا أم لم يكن متوكلا؟ كان متوكلا. فإذا السبب لا بد منه ولا بد من فعله لتحقيق التوكل. والتوكل أمر آخر، يعني تتوكل على السبب، تتوكل على مهارتك، تتوكل على اجتهادك، تتوكل على فهمك، نعم هذا لم تتوكل على الله، لكن تجتهد وتتوكل على الله في تحقيق مرادك، هذا هو التوكل الفعلي والحقيقي. أما أن لا تفعل الأسباب فهذا يسميها للعلم تواكل، ليس توكلا وإنما تواكل، ويتنافى مع الشرع، يتنافى مع الشرع. نعم. أثابكم الله. يقول السائل من أتى المدينة ولم يطف طواف الوداع لأنه سيرجع بعمره ثم يودع بعد ذلك، فماذا عليه؟ عليه أن يذبح شاة لتركه واجب وهو طواف الوداع، فإذا لم يستطع يصوم 10 أيام لأنه ترك الوداع، كان المفروض قبل أن يخرج إلى المدينة أن يوادع. أثابكم الله. يقول السائل بعض من ينتسب إلى العلم يعذر بالشرك ويصف صاحبها بالجهالة، وبعضهم لا يعذره، فما التوفيق بينهما علما أنه في الأول يبقى على شركه إلى موته؟ ما فهمت السؤال. ثابكم الله. يقول السائل بعض أهل العلم يعذر أهل الشرك بالجهل وبعضهم لا يعذره بذلك، ففي الأول يبقى على شركه إلى موته، فكيف نجمع بين ذلك؟ الشرك شرك، ومن فعل الشرك فهو مشرك، كما أن من كفر فهو كافر، ومن نافق فهو منافق، جهل أم لم يجهل. والنبي والله تبارك وتعالى لم يقبل عذر المنافقين حين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، وقالوا يا رسول الله إننا كنا في عملنا هذا أو في كلامنا هذا إنما نحاول أن نقطع الطريق، فعابهم الله تبارك وتعالى ولم يقبل منهم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي عمل الشرك مشرك، والذي أتى بالكفر كافر، والذي أتى بالنفاق منافق. إقامة الحكم عليه وهذا أمر آخر، قد يعني ينظر فيه الإنسان إلى المبررات، قد لا يكون قال ما يلزم منه أن يكون مشركا، قد يكون جلس عند القبر وليس قصده الدعاء، وليس قصده يعني أن يدعو الله يتبرك بالقبر، يدعو الله وليس يدعو لصاحب القبر وما إلى ذلك. أما إذا دعا صاحب القبر فهو مشرك، لكن هذا المشرك إذا كان جاهلا فالله تبارك وتعالى أعلم به. بعض أهل العلم يعذره يعني إذا مات على ذلك ولم يجد من يعلمه، وبعض أهل العلم لا يعذره ويقول إن الشرك ليس فيه عذر لماذا؟ لأنه أصل من أصول الإسلام، أصل من أصول الإسلام، فهو الفارق بين أو هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا جهل شهادة أن لا إله إلا الله فماذا أتى من الإسلام؟ فبعض أهل العلم يعذره إذا مات ولم يجد من يعلمه أو ينبهه أو يقيم الحجة عليه، وبعضهم لا يعذره. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الصلاة داخل الأضرحة وضمن حدود سورها؟ لا تجوز الصلاة في المقبرة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المقبرة، عن الصلاة في المقبرة والحمام، وقال كما في صحيح مسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها. فلا يجوز الصلاة في القبور البتة، لا يجوز، وليست مكانا للصلاة، إنما مكان الصلاة المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال رجال. نعم. صلى الله عليه وسلم.